إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة صاد سورة مكية، عدد آياتها 88 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي هذا الموحى به إليك يا محمد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتفكروا في آياته وليتذكر أصحاب العقول السليمة ما كلفهم الله به. ثم يقول الله: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي ووهبنا لداود ابنه سليمان، فأنعمنا به عليه وأقررنا به عينه، نعم العبد سليمان إنه كان كثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، أي يذكر حين عرضت عليه عصرا الخيول الأصيلة السريعة تقف على 3 قوائم وترفع الرابعة لنجابتها وخفتها، فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس. ثم يقول الله: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي فقال إنني آثرت حب المال عن ذكر ربي حتى غابت عن عيني، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي ردوا علي الخيل التي عرضت من قبل، فشرع يمسح سوقها وأعناقها. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. الله يعطي العافية الزميل إبراهيم الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركة. حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم. أذكر المقطع اللي معنا اليوم إن شاء الله نتدارسه مع الشيخ صابر وفقه الله، هو الآيات من سورة صاد من الآية 29 حتى الآية رقم 33 من قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قبل أن استقبل اتصالات، يبدو أن الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع. نعم، في هذه الآيات المباركات من قوله جل شأنه: كتاب أنزلناه، إلى قوله سبحانه: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، نلاحظ ليدبروا وليتذكرا. ليدبروا بدون التاء، ولذلك الدال المشددة هي في أصلها ليتدبروا، لكن العرب أحيانا تتخفف بالإضغام ليتدبروا، تسكن التاء ثم تضمه في الدال، إذن فليس عندنا في هذه الكلمة حرف التاء ليتدبروا، بخلاف وليتذكر وليست وليتذكر. أيضا ليتدبروا ترقيق الباء، لا نقول ليتدبروا، لا، ليتدبروا ترقيق الباء خوفا من تأثرها بالراء المفخمة بعدها، وليتذكر بكسر اللام لأنها لام التعليل وليست وليتذكر أولو الألباب، لأن هذه تصبح لام الأمر والفرق بينهما عظيم في المعنى. لما وقفنا على قول جل شأنه: نعم العبد، قلقلتان متتابعتان، وهذه لا تكون إلا عند الوقف، لأن الساكنان المتتابعان هذان ثقيلان، التتابع في السكون ثقيل جدا ولا يأتي إلا نادرا، أما عند الوقف يأتي كثيرا باعتبار الحرف الأول ساكن في أصله والثاني سكن من أجل الوقف، هي أصلها نعم العبد إنه، عند الوصل ما في إشكال أبدا، قلقلة واحدة ثم حركة، أما إذا وقفنا يصبح قلقلتان وسكونان متتابعان ثقيلان يحتاجان إلى عناية. نعم العبد العبد هكذا. لكن الأفضل أن يوصل هنا الشيخ ولا يقف، لما في علامة وقف. في علامة وقف في بعض المصاحف القديمة يمكن يعني الطبعة الأولى فيها يمكن نعم العبد ثم يقول إنه أوجب لهم مستقلا. نعم ولو وصلنا ما في إشكال، يبدو أن الأولى هو الوصل، يعني عندهم علامة صلي دون علامة وقف لكن الوصل الأولى. حتى توارت بالحجاب، توارت أيضا قد تتأثر الواو المرققة بالراء، نقول حتى توارت توارت، يمكن هذه قد تكون يعني ليست غريبة على الأذن، قد يكون استعمالها في العامية كذلك، لكن الصحيح حتى توارت بالحجاب. كلمة ردوها علي الياء مشددة، والمشدد عند الوقف يحتاج إلى عناية، كثير منا عند الوقف يسكن فقط، لو قلنا ردوها علي لي هكذا فقط كأننا وقفنا على حرف واحد وليس حرفين، بيد أن المشدد حرفان، ردوها علي لي غير لي هكذا. وتظهر كثيرا في المقلقل مثلا أبي لهب وتب، لا نقول وتب، بعدها انظروا وما كسب، صعب نقول وما كسب، واضح. إذن فهناك فرق بين المشدد وبين السكون عند الوقف عليه، ويظهر جليا في كذلك في النون والميم مشددتين، عليهن منكن، نقف بالغنة لا نقول عليهن منكن، هنا نقف وقفنا بحرف واحد وحذفنا حرفا بيد أنهما حرفان وإن كانا مدغمين أو مشددا. آخر تنبيه أيها الكرام الفضلاء، خاصة لمن يعني أخذ بنصيحة إبراهيم ونظر في المصحف، مسحا بالسوق، لاحظوا الطبيعي أنها مسحا فتحتان، لكن في الواقع هنا فتحة وبعدها ميم صغيرة، لو وقفنا سنقف مسحا ولا ننطق الميم، لن نقول مسحم عند الوقف، يعني هذه الميم لن تستعمل إلا إذا وصلنا كلمة مسحا بكلمة بالسوق، والسبب هو الباء، لأن التنوين إذا جاء بعده حرف الباء ينقلب نون التنوين مسحا، اسمعوا مسحا تنقلب إلى نون تصبح مسحا بالسوق، مسحا بالسوق. يمكن ضربنا مثال قبل ذلك ليس في القرآن، في الموجز الأنباء أو في النشرة يقول إليكم الأنباء، وتكتب بالنون حقيقة لا تكتب بالميم، تكتب بالنون وتنطق بالميم، يعني كأن الملفوظ يخالف المكتوب، وذلك بسبب لغة العرب التي أخذها كذا بالسماع، إذا جاء نون ساكنة أو نون التنوين الساكنة يأتي وجاء بعدها باء تنقلب النون نون التنوين أو النون الأصلية في الكلمة إلى ميم، حتى يكون ذلك أيسر على الناطق والمتكلم وكذلك أيسر للسامع. اللهم انفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. الله بارك. جزاكم الله خير شيخ صابر وأحسن الله عليكم، بارك الله فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام. نذكر بالرقم لمن أراد المشاركة معنا، الرقم 011-405-2999. أول اتصال معنا من الأخت هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ووهبنا لداود سليمان. أعيد كرما يا هلا الله يحفظك، أعيد ووهبنا. ووهبنا لداود سليمان. تقرأ من الحفظ أم المصحف يا هلا؟ المصحف. الله يرضى عليك. عندك همزة في كلمة داود ولا ما في همزة؟ ما في همزة. لداود ضم الواو فقط وبعد الحلق تماما. ووهبنا لداود سليمان. نعم. ووهبنا لداود سليمان. أنا سمعتها همزة، كأن الواو فقط همزة. صحيح نطقت همزة ولا ما نطقت؟ بعيد. داوود. داوود. يلا. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ. طيب ممتاز، هذه تعتبر يعني الواجب منزلي تدربنا عليها إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. الله يسعدك. يعني ليس هناك مجال للهمزة أبدا، داو داو و المخرج الحرف كله من الشفتين. أحيانا كنا يعني نقول لبعض الناس تعرف كلمة وود بالإنجليش وود فالنصف الأخير هذه يعني لداود. يلا. ووهبنا لداود سليمان، هذه أحسن شوي لكن ماذا فيها همزة. تفضلي أكمل. الله يسعدك ويحفظك. نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عند الرب. فتحت العين. عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الله يحفظك يا أهلا ويبارك فيك بنيتي ويجزيك خير ما شاء الله. قرأت ردوها علي قراءة ممتازة، لكن تدربي على داود. الله يسعدك ويبارك فيك ورجعنا وياك من أهل القرآن بنيتي. الله يعطيك العافية. هلا يمكن يكون المشكلة أنها تعودت على نطق داود بهذا الشيء. حتى يمكن في الحلقة السابقة كان في شيء زي كده. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. معنا من جدة كذلك الأخ حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليتذكر، اضغط على كسرة اللام يا حسين. وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الله يرفع قدرك يا حسين، ما شاء الله قرأت جميلة. مشاركاتك دائما رائعة. الله يعطيك العافية. شكرا لك يا حسين، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا كما الشخص الله يحييك. السلام عليك فيك ويرضى عليك. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الله يفتح عليك، شكرا يبارك فيك، يفتح بجرك. آمين وياك. الله يبارك فيك. شكرا لك يا علي، الله يعطيك العافية. معنا أيضا من منيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيرة. نيرة محمد صالح. شو اسمك؟ نيرة محمد صالح. طيب. نيرة محمد صالح. شاطرة ما شاء الله. يلا ما تقرين الفاتحة؟ ما شاء الله. إيه. يلا ما نقرأ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله يا منيرة. الله يكتب أجرك يا منيرة. ما شاء الله. تدرسين منيرة؟ منيرة تدرسين؟ لا. كم عمرك؟ خمس. ما شاء الله. ما شاء الله. خمس. الله يبارك فيك يا منيرة. الله يحفظك يا رب. شكرا للطفلة منيرة ولأهلها لمشاركة عادة الأطفال مثل البرامج. إن شاء الله تحفزهم أنهم يكونوا من أهل القرآن. نعم صحيح. الله يبارك. معنا من محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد المدينة. أي نعم. يا مرحبا وسهلا. حياك الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أحسن الله عليك يا محمد. ما شاء الله. محمد درست التجويد أو حفظت القرآن في حلقات أو شيء؟ إيه نعم. يلا مشيخ. الله يبارك. بس هيك سؤال. إحنا في العادة في المناسبات أو فلان نجاح نقول له مبارك صح؟ صحيح. بارك عليك المبارك كذا. في القرآن نقول مبارك أو مبارك. كتاب أنزلناه إليك مبارك أو مبارك أيهما أصح؟ مبارك. يعني تحس نفاء فخمة كنت تستاهل. في فيها تفخيم مساحف الله. والله للأسف ما فيها تفخيم شيخ محمد. لأن حرف الباء ليس من حروف التفخيم. يعني تكون لأن لو فتحنا باب في التفخيم هنقول الباب ونقول أشياء هذه كلها يعني والشباك في يمكن في بعض. لكن هي مبارك مبارك هكذا. نعم في العامية مبارك لكن يمكن لأنها ما هي غريبة على السمع بتجري على اللسان نقول كتاب أنزلناه إليك مبارك. لكن الصحيح والمحقق المجود مبارك مبارك هكذا. الله مبارك مبارك مبارك ليدبروا الله يرضى عليك يا محمد ويحفظك ويبارك فيك. الله يسعدك. شكرا لك. بارك الله فيك محمد. الله يعطيك العافيه. معنا من جازان الاخ مشعل. نعم اخوي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يا سلام يا شيخ مشعل على التحبير الجميل والصوت الرائع وتدويد. مشعل انت ختم القرآن يا مشعل؟ لا والله ما زلت يا شيخ في الحلقة. الله المستعان. ما شاء الله. وين وصلت؟ والله في صفات. الله يحفظك ويبارك فيك. ما شاء الله جميل، لكن والله قرأتك ما شاء الله جميل، يعني في أول كلمتين كتاب أنزلناه إليك، أنت يعني نبهتني إلى شيء ما كنت مفروض ننبه عليه المستمعين الكرام، اللي هو إظهار اللام أنزلناه. كثير من الناس يقول أنزلناه جعلناه، يضغمها نعم. فجزاك الله خير على قراءتك الجميلة يا مشعل، زادك الله توفيقا وسدادا وبارك فيك وفي والديك وفي من علمك يا شيخ. الله شكرا لك يا مشعل، الله يعطيك العافية بارك الله فيك. من جيزان إلى أبها مع الابن منصور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله منصور. الحمد لله، شلونك أنت؟ طيب. يلا قل بابا. شكرا. قال الحمد لله ربنا. تقرا الفاتحة؟ لا من شدة وجن بس هو حبال الحين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ندعو على المتوب عليهم ولا تظلم أمين. ما شاء الله ما شاء الله، الله يفتح عليك ويحفظك ويجعلك من أهل القرآن يا منصور. وإن كان يعني منصور يقرأ اليوم يعني كده بقراءة جميلة باستعجال، لكن غدا إن شاء الله نسمعهم مقرئا جميلا وقارئا رائعا بإذن الله. ينشأ في القرآن هذا له مستقبل جميل حبيبي. ما شاء الله شكرا لك، بارك الله فيك منصور وحفظك، ومثل ما قال الشيخ إن شاء الله شوفك حافظ القرآن كاملا بإذن الله. إن شاء الله. معنا من جدة أم علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أسأل الله أن يبارك فيك يا أم علي ويرضى عنك أختي ويجعلك من أهل القرآن ويزيدك من فضله العظيم وينفع بك. آمين. اللهم ما شاء الله تبارك. ما شاء الله. جزاك الله خير يا أم علي، الله يعطيك العافية. آمين. ننتقل من جدة إلى الدمام مع جنان. جنان. أعوذ. أي اقرأ اقرأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناب. الله يرضى عليك يا بنيتي. ما شاء الله جنان. ما شاء الله ما شاء الله، قراءة جميلة. كم عمرك يا جنان؟ 10. الله يسعدك. وين وصلت في حفظ يا جنان؟ تفصلت. ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيدك من فضله العظيم ويجعلك من أهل القرآن. تدرسين في دار يا جنان؟ لا. كيف حفظتي ما شاء الله؟ من حفظتي؟ في مدارس تحفيظ القرآن. ما شاء الله ونعم الحمد لله. بارك الله فيك يا جنان. معك ليلى ها؟ يلا يا ليلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت، وضح الآن، صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا سلام يا سلام يا ليلى، الله يرضى عليك بنيتي ويحفظك ما شاء الله. ترى جميلة، بيت مبارك، الله يحفظك أنت وأختك ووالديكم. ما شاء الله بارك الله فيكم جنان وليلى، الله يعطيكم العافية. من الدمام، وإحنا طبعا إحنا لدينا منهج يعني نمشي فيه، وصلنا اليوم طبعا المقطع من سورة صاد، لكن لأن الفاتحة سورة الفاتحة أم القرآن وهي التي تصح بها الصلاة، فبالنسبة للأطفال أو لمن لا يحسن سورة الفاتحة ما في مانع أنه يقرأه، يعني نستثمر وجود الشيخ معنا ليصحح أعظم سورة في القرآن. معنا من الأحساء الأخ سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى الله خير الشيخ صابر الإذاعة المباركة. الله يبارك فيك ورضي عنك الله يحفظك. تفضل سالم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهدنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ما شاء الله تبارك الله، الله يرضى عليك أخي سالم، يكتب أجرك تلاوة محبرة المحقق، الله يتقبل منك. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك أخي شيخ سالم، الله يعطيك العافية. معنا سلمان من جيزان، تفضل سلمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الله الله يحفظك يا سلمان ويبارك فيك، يكتب أجرك، وأهل جازان جميعا كلما يقولون متصل من جازان حتى لو متصل من جازان نجهز نفسنا للصوت الجميل وأداء الرائع ما شاء الله. الله يفتح عليك جازان ما شاء الله بلد الإبداع في كل شيء. الله أكبر ولا يهون كل بلادنا إن شاء الله تبارك الله. الله يعطيكم العافية. شكرا لك يا سلمان. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من البرنامج الإقرائي الأسبوعي المباشر اقرأوا القرآن، وضيفنا هو الشيخ صابر عبد الحكم. والمقطع الذي نتدرسه اليوم هو الآيات من سورة صاد من الآية رقم 29 حتى الآية رقم 33. معنا خالد. نعم تفضل خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الله يرفع قدرك يا خالد. تبارك الرحمن. قراءة جميلة ومحققة ومجودة ما شاء الله تبارك الله. بارك الله. أنت متأثر من القراءة يا شيخ خالد؟ شيخ حبيب الجميع الشيخ المنشاوي. يا سلام ما شاء الله حبك الله. الله يتقبل منا منك ما شاء الله. ما شاء الله جزاك الله خير أخي خالد. الله يعطيك العافية. معنا من ينبع الأخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. انتبه للحركات يا شيخ عمر. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الله يرفع قدرك يا عمر ما شاء الله. قراءة جميلة تعليمية محبرة محققة. لمن تسمع يا شيخ عمر؟ واضح في نفس قارئ معين بس إيش رأيك من هو؟ الحصري. يا سلام أحسن الله إليك. هو يا أخويا عمر هو الشيخ كان يشير لي يقول واضح أن الأخ عمر متأثر بالحصري قبل ما يسألك. الله يرفع قدرك والسامعين جميعا وتقبل منكم جميعا ما شاء الله. ودام يظهر الاستماع المتكرر يؤثر في الصوت بلا شك. نعم. الله يعطيك العافية أخوي عمر شكرا لك. معنا من مكة عبد الله عبود. نعم السلام عليكم. اسمك عبد الله ولا عبود؟ عبد الله. طيب أهلك يسمونك عبود؟ لا. طيب يلا عبد الله اقرأ سورة الفاتحة. الحمد لله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا عبد الله، ما شاء الله تبارك الله، والله قراءتك الفاتحة من أجمل التلاوات اللي سمعتها من الشباب أمثالك يا عبد الله، ما شاء الله تبارك الله. تدرس عبد الله يا عبد الله؟ صح. تدرس أي صف عبد الله؟ نعم. تدرس أقول؟ إيه. أي صف؟ ثاني ابتدائي. ما شاء الله، الله يفتح عليك. ما شاء الله، جميل جميل، رائع، الله يحفظه ما شاء الله. بارك الله فيك عبد الله، الله يحفظك. آمين. ويوفق لحفظ القرآن يا رب. آمين. معنا من المدينة الأخت منى. نعم. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته. عيد مرة ثانية من الآية هذا، الله يحفظك. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته. وضح ضمة الكاف. مبارك، مبارك ليتدبروا. مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات الجياد. التاء عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ ضمة. يلا. الصافنات الجياد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. حب الخير. حب الخير. الفاء الباء مفتوحة. حب الخير. حب الخير. حب الخير عن ذكر مرة ربي. مرة ثانية. أقرأها مرة ثانية بداية يمكن شوي. فقال إني أحببت حب الخير. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الله يرضى عليك يا منى، يبارك فيك منيتي، قراءتك جميلة، وكلما تسمعين أكثر للقراء والمشايخ وأئمة الحرمين وكذا تستفيدين أكثر، الله يفتح عليك منيتي ويجزيك خير. إن شاء الله. شكرا لك يا منى، الله يعطيك العافية. معنا من أبها يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور. يوسف يحيى عسيري من أبها، الله يحييكم. ونعم والله، الله يحييك. الله يسلمك ويحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ما شاء الله ما شاء الله. يوسف حياك الله. الله يحييك. كم تحفظ من القرآن أو عندك يعني أو التحقت بحلقات فترة وكذا؟ للأسف والله ما امتحقت ولا شيء. قراءتك جميلة والله وصوتك جميل، لكن كان لي تنبيهان. التنبيه الأول، التنبيه الأول كله نون مشددة يا شيخ يوسف. أي نون مشددة؟ فقال إني مثل هذه الأشياء. ولقد فتن مثلا إنه فيها غنة زمن طويل كل نون مشددة وميم مشددة هذا التنبيه الأول وهو سهل يعني ويتكرر كثيرا. التنبيه الثاني كل حروف المقلقلة اللي فيها قلقلة والساكنة مثل القاف والباء والجيم والدال والطاء في كلمة قطب جد فيها قلقلة هكذا بالحجاب والأعناق الجياد الألباب واضح. الله يرضى عليك يوسف ويحفظك ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك أخي يوسف. معنا المتصل الأخير لبنى من الرياض. تفضل لبنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الله يسعدك يا ربنا. الله والله ختام جميل الحلقة بكلامتك الرائعة الجميلة والمجودة ما شاء الله. شكرا لك ولوالديك. سمحت أختي تشارك سورة القلم. قلم لا إذا بتقرأ سورة الفاتحة يلا عشان احنا آخر الحلقة. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو رأيك؟ شو اسمك؟ أعوذ بالبراءة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.